اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فزلنا في تفسير الجلالين، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال المصنف رحمه الله: الحج أي وقته أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وهذا مذهب الجمهور، وقيل كله، وهذا مذهب المالكية، يعني المالكية يرون أن كل ذي الحجة من أشهر الحج، ومذهبهم أقوى. قال: فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث. القرآن التي في المصحف عند السيوطي: فلا رفث، فلا رفث أي جماع فيه. نعم. أما القراءة الأخرى: فلا رفث، بناء على أن لا نافيه للجنس. نعم. ثم الرفث جماعا، لأن الرفث هو الكلام في أمور الجماع، هو مجرد الكلام، فأنزل الكلام منزلة الجماع، فلا رفث لنا مقدمات الجماع ولا فسوق. نعم. قال: فلا رفث ولا فسوق، هذا بناء على لا غير عاملة معاصي، ولا جدال أي خصاما في الحج. وفي قراءة بفتح الأولين، يعني الرفث والفسوق، والمراد في الثلاثة النهي، المراد في الثلاثة النهي، يعني هذا خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله، أي خير؟ الصدقة هذا ذكرها على ذكرها على سبيل المثال، يعني أي خير تعملوا يعلمه الله فيجازيكم به. ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس. أهل اليمن كانوا يحجون بلا زاد، يعني لا يأخذون معهم طعام، ويقولون نحن ماذا؟ نحن متوكلون. نعم. فنزل فيهم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد بلا طعام فيكونون كلا على الناس. ما معنى كلا؟ حملا على الناس. الكل والحمل، يعني يأخذون الطعام من الناس فيكونون حملا على الناس. نعم. وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى. وهذه طريقة القرآن، كثيرا ما ينتقل الله عز وجل من الكلام عن الأمور الحسية إلى الكلام عن الأمور المعنوية. يعني تزودوا هذا أمر حسي، يعني خذوا معكم الطعام، انتقل منه إلى الكلام عن الأمر المعنوي والتقوى. التقوى هذه أمر معنوي، هذا مثل قوله تعالى مثلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا أمر حسي. قال: ولباس التقوى ذلك خير، هذا أمر معنوي، هذا موجود في مواضع في القرآن. قال: فإن خير الزاد التقوى، أي ما يتقى به سؤال الناس وغيره. الإنسان لو كان عنده تقوى يتقي سؤال الناس، لا يسأل الناس إلا إذا اضطر لذلك، وغيره من الأمور من المعاصي. واتقون يا أولي الألباب، أي ذوي العقول. الألباب جمع لب، واللب هو العقل، يعني أصحاب العقول. دل هذا أن من لا يتقي الله عز وجل فكأنه لا عقل له، كأنه لا عقل له، لأنه أورد نفسه المهالك. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح في أن تبتغوا، ليس عليكم إثم، يعني في أن تبتغوا تطلبوا فضلا أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. نزل ردا لكراهتهم ذلك، كان بعضهم يتورع أن ينتفع في الحج بأي نوع من أنواع التجارة، فنزلت هذه الآية لتبين أن هذا جائز، أن هذا جائز، ليس عليكم جناح إثم في أن تبتغوا تطلبوا فضلا أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. نزل ردا لكراهتهم ذلك. فإذا أفضتم، أفاض يفيض أي دفع، دفعتم يعني نزلتم، خرجتم، مشيتم سريعا. الإفاضة وهي نزول الناس من عرفات، ينزلون كأنه ماء يفيض، كأنه ماء يفيض سريعا. فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها، فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة، اذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام، هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قدح. وهذا الجبل الآن يوجد عنده مسجد، مسجد المشعر الحرام من ذهب من كل حج، عند المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قدح. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به في هذا المكان يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا. ما معنى حتى أسفر جدا؟ كانت الشمس أن تطلع، أسفر يعني انتشر النور، أسفر يعني انتشر النور حتى كانت الشمس أن تطلع. ثم أفاض النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا ماذا؟ كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس. يعني هناك أمور خالف النبي عليه الصلاة والسلام فيها أهل مكة الكفار في مناسك الحج من باب المخالفة له، كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، هو أفاض قبل شروق الشمس. وهناك موضوع آخر سيأتي. نعم، قال واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه. ما معنى قوله فاذكروا الله كذكركم أباءكم؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ستأتي كذكركم أباءكم. واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه. والكاف للتعليل، الكاف هنا معناها الكاف تأتي بمعنى منها التشبيه منها التعليل، فهنا معناها التعليل يعني اذكروه لهدايتكم. وما هنا منوعها؟ ما منوع ما هنا؟ كما هداكم مصدرية، يعني ما والفعل تكون مصدرا، يعني اذكروه لهدايتكم. نحن نقول الكاف تعليلية وما مصدرية، إذا سيكون المعنى ماذا؟ اذكروه لهدايتكم، يعني اذكروه شكرا له على هدايتكم، شكرا له على هدايتكم لمعالم دينه ومناسك حجه. وإن كنتم من قبله، إن مخففة يعني أصلها إن، أصلها ماذا؟ إن مخففة من الثقيلة. كنتم من قبله أي قبل هدى لمن الضالين، يعني قبل من قبل هدايته لكم كنتم من الضالين. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا يا قريش، قل أفاض يعني دفع، من حيث أفاض الناس أي من عرفة، بأن تقفوا بها معهم. وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن قريشا كانوا يسمون الحمص، الحمص جمع أحمس، والأحمس هو المتشدد في دينه. طبعا هذا التشدد الذي تشددوا مخالف لشريعة إبراهيم عليه السلام، فكانوا لا يقفون بعرفة. لماذا كانوا لا يقفون بعرفة؟ عرفة هذه داخل الحلة أو داخل الحرم؟ عرفة في الحلة أو في الحرم؟ عرفة في الحل، في الحل خارج حدود الحرم. أنتم تعلمون أن الحرم له حدود، صحيح؟ عرفة خارج الحرم في الحل، فهم يقولون نحن أهل الحرم، نحن أهل الحرم، نحن مقيمون في الحرم، فلا نخرج إلى الحل، فلا نخرج إلى الحل، فيقفون في ماذا؟ في مزدلفة. مزدلفة هي المشعر الحرام، الله عز وجل سمى مزدلفة ماذا؟ المشعر الحرام، لأن عرفة هي المشعر الحلال، يعني عرفة خارج الحل، خارج الحرم، ومزدلفة في داخل حدود الحرم. فكانوا لا يقفون في عرفة، قريش كانت لا تقف في عرفة مع الناس، الناس يقفون في عرفة وهم يقفون في ماذا؟ في ماذا؟ ما قلت الآن، في مزدلفة، يقفون في مزدلفة، لأن مزدلفة داخل حدود الحرم. يقولون نحن الحمص، نحن أهل الأهل أهل الحرم، لا نخرج منه، لا نخرج منه، حتى تفهم الآية يعني نزول الآية أنهم كانوا يقفون في مزدلفة، ما كانوا يقفون في عرفة. فالله قال لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني قفوا حيث يقف الناس، قفوا بعرفة وأفيضوا من عرفة، لا تقفوا في مزدلفة. هذه المسألة الثانية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، أنه وقف فيه عرفة، لم يقف معهم في مزدلفة كما كان يعرفون. نعم الوقوف في مزدلفة بعد الإفاضة من عرفة، يعني بعد ما تنزل من عرفة تذهب إلى مزدلفة تبيت فيها. نعم، قال وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم. ما معنى ترفعا؟ تكبرا، تكبرا عن الكبر معهم، هذه عن الوقوف معهم هذه علة، وعلة أخرى كما في البخاري عن عائشة أنهم كانوا يقولون نحن الحمص، نحن أهل الحرم، لا نخرج من الحرم. قال وثم للترتيب في الذكر. نعم، واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إذا قضيتم يعني أديتم، القضاء هو الأداء والإتمام، إذا قضيتم يعني أديتم أتممتم أكملتم، كلها معاني مترادفة. مناسككم، المناسك جمع منسك وهي عبادات حجكم، بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم بالبيت واستقررتم بمنى في أيام التشريق يعني، فاذكروا الله بالتكبير والثناء. فيستحب ذكر الله عز وجل والتكبير في عشرة الحجة كذكركم آباءكم، نعم، كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة. كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من حجهم كل واحد يفتخر بنسب آبائه، يقول أبي كان كذا وكذا وجدي كان كذا وكذا، نعم. فالله عز وجل أمرهم أن يذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني كما كنتم تذكرونهم، تذكرون آباءكم عند فراغكم من حجكم بالمفاخرة، كل واحد يفخر يتكبر بأبيه، فالله عز وجل يقول عليكم أن تذكروه سبحانه وتعالى أعظم من ذكركم ماذا آباءكم، أو أشد ذكرا من ذكركم إياهم، ونصب أشد على الحال، أشد حال من ذكرا، يعني صاحب الحال هو ماذا؟ هو ذكرا، ها؟ يعني اذكروهم ذكرا أشد. ولكننا لو قلنا اذكروهم ذكرا أشد كيف سنعرف أشد؟ ستكون صفة، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، لكن الحال قد تتقدم على صاحبها. تعرفون هذا؟ تقول مثلا رأيت ماشيا محمد، رأيت ماشيا محمدا، يعني رأيت محمدا ماشيا، الحال يمكن أن تتقدم على صاحبه ولكن الصفة لا تتقدم على الموصوف، نعم، الصفة لا تتقدم على الموصوف. ولذلك قال ونصب أشد على الحال من ذكرا، من ذكرا يعني صاحب الحال هو الذكر، المنصوب بذكره، ذكرا هذا منصوب بماذا؟ بذكره، إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. كلمة أشد لو تأخرت عن ذكرا جاءت بعدها لكانت صفة لذكرا، لأن الصفة لا تأتي إلا بعد الموصوف، هذا واضح؟ قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، من الناس من يقول ربنا آتنا نصيبنا، أعطينا نصيبنا في الدنيا فيؤتاه فيها، الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، نعم، وما له في الآخرة من خلاق، الخلاق هو النصيب، ليس له نصيب في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار بعدم دخولها، وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، حال المؤمنين أنهم يسألون الله عز وجل الخير في الدنيا والآخرة، أما المشركون لا يسألون إلا الدنيا. والقصد به، القصد بهذا الكلام الحث على طلب خيري الدنيا والآخرة، أن يحث الله عز وجل عباده على طلب خيري الدنيا والآخرة، فإن العاقل هو الذي لا يفوته هذا، العاقل لا يفوته طلب خير الآخرة، نعم، كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب أي ثواب من أجل ما كسبوا، لهم نصيب مما كسبوا أي من أجل ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء، والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، نعم، والحديث أصله في مسلم، في حديث الرجل الذي قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفحت له صفائحه من من من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا هذا الحديث يرد على ما ذهب إليه المصنف، المصنف قال ماذا؟ ماذا قال هنا؟ من أيام الدنيا. الحديث يقول إنه ليس من أيام الدنيا، هذا يوم كان مقداره ماذا؟ 50,000 سنة، فما ذكر ولا مرجوح، يعني الراجح أنه يوم كان مقداره 50,000 سنة ليس من أيام الدنيا. نعم. قال والله تعالى الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله إن الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، عند رمي الجمرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، إنما جعل رمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل، رمي الجمرات لذكر الله عز وجل، فاذكروا الله برمي الجمرات. أم قوله التحية لكل شيء تحية وتحية للجمرات صحيح؟ لا، أن ذكر الجمرات، نعم، حيث الجمرات أن تذكر الله عز وجل في أيام معدودات أي أيام التشريق الثلاث، فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى. النفر يعني الخروج، نعم، من استعجل بالخروج من منى في يومين أي في ثاني أيام التشريق. أنتم تعلمون أن عندنا يوم العيد، يوم الأضحى، يوم النحر، ويوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي أيام التشريق. فالحاج له أن يخرج بعد اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، لو خرج من منى قبل غروب الشمس خلاص تم حجه. أما لو غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يبيت إلى اليوم الثالث عشر. فهذا يسمى الذي ينصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق يسمى متعجلا. قال فمن تعجل، من تعجل في يومين، نعم، ويومين من أيام التشريق يعني أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره فلا إثم عليه، يعني يرمي الجمرة بعد الزوال بعد الظهر ثم يخرج قبل غروب الشمس فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره، رمى جماره في اليوم الثالث فلا إثم عليه بذلك. أي هم مخيرون في ذلك. ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه، لأنه الحاج على الحقيقة. نفي الإثم لمن؟ لمن اتقى، يعني من اتقى الله في حجه فلم يرتكب محرما، امتثل لقول تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا هو المتقي الذي لا إثم عليه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بعملكم. اتقوا الله واعلموا أنكم تحشرون تجمعون في الآخرة فيجازيكم بعملكم. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده. قوله يعجبك، نعم، ولكن عليك أن تعلم أيها المعجب أن هذا القول يعجبك فقط في الدنيا لأنه منافق، يعني يظهر خلاف ما يبطل، ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده. ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله وهو ألد الخصام. ما معنى يشهد الله على ما في قلبه؟ يعني يدعي ويكذب أن ما في قلبه كقوله، كهذا كحال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهو يشهد الله على ما في قلبه يعني يدعي ويكذب على الله لأنه يظن لسوء ظنه بالله، يظن أن الله لا يعلم سريرته. يشهد الله على ما في قلبي وقل يا رب إن قلبي مثل قولي، هو كاذب في هذا. هو ألد الخصام أي شديد الخصومة لك ولأتباعك، ألد الخصام شديد الخصومة، الخصومة يعني الكره البغض الجدال لعداوته لك. قال هو الأخمس بن شريق كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يصح هذا في سبب نزول الآية، والآية عامة تشمل الأخمس وتشمل غيره. يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه، يعني يكون قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأكذبه الله في ذلك، الله كذبه في هذه الدعوة. أنتم معي؟ الله كذبه في هذه الدعوة. ومر بزرع، مر أخمس هذا ابن شريق هذا بزرع وحمر، حمر جميع حمار لبعض المسلمين، فأحرقه وعقرها ليلا، قتل الزرع والحمر وأحرق الزرع كما قال تعالى وإذا تولى انصرف عنك، إذا انصرف من مجلسك يا محمد، سعى أي مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس من جملة الفساد، يهلك الزرع ويهلك النفس من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد لا يرضى به. وهنا تأويل، أولا المحبة بالرضا كما مضى في مواضع قبل ذلك، وهذا تأويل فاسد للمحبة بالرضا، نعم، لأن الأشعرة لا يثبتون المحبة. قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله في فعلك أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم، أخذته العزة. العزة ليس المقصود بها هنا العزة المحمودة، لأن العزة محمودة، شخص عزيز عكس ذليل، ولكن العزة هنا معناها الكبر، يعني الأنفة معناها الكبر والحمية الكبر. أخذته العزة أي حمله كبره على أن يعمل بالإثم، حمله كبره على مخالفتك يا محمد وعلى العمل بالإثم الذي أمر باتقائه. وهذا حال المتكبرين أنه إذا نصح قد يزيد في شره، نعم. قال فحسبه أي كافيه، حسبه جهنم ولبئس المهاد، أي كافيه جهنم ولبئس المهاد الفراش هي، نعم، بئس الفراش جهنم. قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من الناس من يشري أي يبيع، لأن شرى من الأضداد، يأتي معنى شرى معنى باع. من يشري نفسه أي يبيع نفسه أي يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلبه مرضات الله أي رضاه. هو صهيب لما أذاه المشركون هاجر للمدينة وترك لهم ماله، لما أراد أن يهاجر قال له أتيتنا فقيرا لا مال لك فاترك مالك، فترك لهم ماله وهاجر. فهو شرى نفسه وباع نفسه وبذلها في طاعة الله، والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه من رأفته، والرأفة هي شدة الرحمة، أرشدهم لما فيه رضاه سبحانه وتعالى. ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام، كرهوا أكل الإبل لأن هذا كان محرما في شريعتهم، وعظموا السبت لأن السبت كان محرما في شريعتهم، كان محرما أن يعملوا يوم السبت. نزل فيهم يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أيضا لا يصح حساب النزول هذا، لكن على كل حال يعني هو ذكره يصح أن يكون هذا من التفسير بالمثال. قال يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم بفتح السين وكسرها، يعني في السلم والسلم، القراءة التي عند السيوطي السلم، دخلوا في السلم بفتح السين وكسرها أي الإسلام كافة حال من السلم أي في جميع شرائعه. إذا كافة هذا حال، صاحب الحال هو ماذا؟ السلم. وقد يكون صاحب الحال ماذا؟ يحتمل أن يكون صاحب الحال ماذا؟ وهو الجماعة. فيكون المعنى ادخلوا في السلم كلكم، يعني ادخلوا كلكم في الإسلام، ولكن الأظهر الثاني الأظهر الذي ذكره يعني أن السلم هنا حال، أن كافة هنا حال من ماذا؟ من الإسلام، يعني اعملوا بكل شرائع الإسلام، اعملوا بكل شرائع الإسلام. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرقه، طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق. ما معنى بالتفريق؟ ماذا يقصد بالتفريق؟ أن يعمل ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. المقصود بالتفريق هنا ماذا؟ أن يفرق. قال تعالى فالذين جعلوا القرآن عضين، الذين جعلوا القرآن عضين، ما معنى عضين؟ عضين يعني أجزاء، فرقوه، يعملون ببعض ما يناسب أهواءهم ويكفرون ببعض لا يخالف أهواءهم. نعم. فإذا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات أي طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق. الشيطان يأتي يزين لكم أن تعملوا ببعض الكتاب وأن تكفروا ببعض. نعم. إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة، ظاهر العداوة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم أي ملتم عن الدخول في جميعه، زللتم يعني زل بالزاي يزل يعني مال عن الحق، ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الظاهرة على أنه حق. إذا كان كله حق وأنتم تعتقدون أن كله حق وأن كله من عند الله فلابد أن تعملوا به جميعا، أن تعتقدوه جميعا وأن تعملوا به جميعا، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ما مناسبة الختام بهذين الاسمين؟ ما مناسبة الختام أو التذييل بهذين الاسمين؟ منعك وحكيم في الشريعة. نعم. إذا ما المناسبة؟ المناسبة التهديد، صح؟ لأن لا يجب كوني عزيزا أن يستطيع عقابكم، وهم لا يستحقون العقاب. يعني ليس من المناسب أن تختم الآية مثلا بقول تعالى والله غفور رحيم، لأن الله يخوفهم من الزلل، يخوفهم من الزلل، فناسب أن يختم الآية بماذا؟ باسمين يدلان على القهر، لأن العزة أنواع، العزة من معانيها القهر والغلبة، من معنى العزة، من معنى العزة ماذا؟ القهر والغلبة. فالذي يقهر ويغلب سبحانه وتعالى قادر على إيقاع، إيقاع ماذا؟ العذاب. طب ما مناسبة اقتران الحكمة بالعزة؟ أن العزيز لو علمنا أنه من معانيه أنه لا يغلب وأنه قهار سبحانه وتعالى، قد يظن أنه يظلم أو يضع العقاب في غير موضعه، فناسب أن يقترن العزة بالحكمة، فيكون هذا كمالا زائدا على الكمال. نعم. أنه يضع العزة في ماذا؟ في موضعها، لأن الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، فلذلك عندما يقترن اسم العزيز بالحكيم يكون كمالا فوق، يعني العزيز وحده كمال والحكيم كمال، واقتران العزة بالحكمة كمال ثالث، كما يقول ابن القيم في اقتران الأسماء والصفات، اقتران الأسماء والصفات يعطي ماذا؟ يعطي كمالا ثالثا، كل اسم بمفرده له كمال، واقتران الاثنين ببعضهما يعطي كمالا، كمالا ثالثا بحسب السياق، بحسب السياق. قال عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، هذا معنى من معاني العزة، ولكنه لأنه لا يثبت العزة ولا يثبت الحكمة، فهو أولها بما يوافق مذهبه. وأنا قلت لكم قبل ذلك إنهم ستجدون يؤولون كل الأفعال الاختيارية بالقدرة. هنا قال ليه يعجزه؟ لأنهم يثبتون ماذا؟ يثبتون القدرة. هم أول العزة وجعلوها ماذا؟ أنه لا يعجز. نعم العزيز لا يعجز، ولكن هذا معنى من معاني العزة. العزة لها معاني، من معانيها أنه لا يعجز شيء، من معانيها القهر والغلبة. واضح هذا؟ نعم. فإذا هذا تفسير العزة ببعض لوازمها، وهذا أيضا يعد تأويلا. حكيم في صنعه، مضى معنى مثل هذا قبل ذلك. من يذكر لي التأويل في الحكيم؟ ذكرته قبل ذلك. حكيم في صنعه، يقول هذا أيضا تأويل. ها؟ وفي فعله أيضا. وفي فعله، في صنعه وفي فعله، لأنه فصل الحكمة ببعض معانيها. هم يقولون حكمة الله معناها أنه أتقن الصنع، فيرجعون الحكمة إلى ماذا؟ إلى القدرة أيضا. تجد أنهم يعني يردون يرد كل الصفات إلى ماذا؟ إلى صفة القدرة التي يثبتونها، لأن القدرة من لوازمها أنه يحكم ما يصنعه. ونحن نقول الحكمة ليست في الصنع فقط، في صنع يعني في مصنوعه، في صنع يعني ماذا؟ ليس في فعله، في مصنوعه. لأن المصدر يأتي بمعنى الفعل، ويأتي بمعنى اسم المفعول. ها؟ في صنع هنا يعني في مصنوعه، أي في مخلوقه. هذا معنى في صنعه، ليس في فعله، لا في صنعه، في خلقه الذي خلقه، في المخلوق، فهو أتقن المخلوق، لكن فعله نفسه ليس فيه حكمة عند الأشاعرة. فهذا أيضا يعد تأويلا. نعم، لأن فسر الحكمة ببعض معانيها. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون ما؟ هل هنا بمعنى ما؟ لماذا قال بمعنى ما؟ هل هذه استفهامية جعلها بمعنى ما النفي؟ لأن هذا استفهام إنكار، يعني هم ما ينظرون، استفهام بمعنى النفي. هم ما ينظرون يعني ما ينتظر التاركون الدخول فيه. فيه أي في ماذا؟ الضمير يرجع إلى ماذا؟ في السلم. فيه أي في السلم. هل ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله. الذين لا يسلمون ولا يعملون بكل شرائع الإسلام ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون أن يأتيهم الله أي أمره؟ طبعا هذا تأويل، فصل الإتيان بماذا؟ بإتيان الأمر. نعم، لأن الأشاعرة لا يثبتون الصفات الاختيارية، ومنها صفة الإتيان والمجيء والنزول والكلام، لا يثبتون هذه الصفات. إلا أن يأتيهم الله أي أمره، يعني يأتيهم الله، يأتيهم الله، الله يأتي سبحانه وتعالى بذاته إتيانا يليق به سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا. إلا يأتيهم الله أي أمره، هذا طبعا تأويل، يعني كقولي أو يأتي أمر ربك. انظر إلى الاستدلال. استدل بآية الأنبياء، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي أمر ربك. طب في نفس الآية الله قال يأتي ربك ويأتي أمر ربك، يعني ذكر إتيانين. فلو كان الإتيان هو إتيان أمر رب لكان تكرارا في آية الأنعام. نعم، واضح هذا؟ فإذا الإتيان هو الإتيان على حقيقته. قد يأتي الله عز وجل بذاته إتيانا يليق به سبحانه وتعالى، وقد يأتي أمره سبحانه وتعالى. نعم، وأمره بعذابهم، يعني أي عذابه. في ظلل، جمع ظلة، من الغمام السحاب. والملائكة، الملائكة معطوف على الله لفظ الجلالة. وقضي الأمر أي تم أمر إهلاكهم، تم أمر هلاكهم. وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازي. إلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول وبالبناء للفاعل، وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ماذا؟ ترجع الأمور في الآخرة فيجازي، يعني فيجازي كل واحد على عمله. تاركون دخول فيه العزة في الإسلام. هل عندكم سؤال في هذا؟ الذي عنده سؤال يسأل، لا أراكم تسألون ولا تشاركون. نعم، قال تعالى: سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله عزيز، فإن الله شديد العقاب. قال تعالى: سل يا محمد بني إسرائيل تبكيتا. ما معنى تبكيتا؟ لوما شديدا، بك تلام لوما شديدا. كم أتيناهم، كم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني، ويثاني مفعولا أتينا، ومميزها من آية بينة ظاهرة. سل مرة أخرى، سل هذا فعل أمر ينصب مفعولين، ينصب مفعولين. سل يا محمد بني إسرائيل كم أتيناهم. ونحن أخذنا قبل ذلك، تكلمت قبل ذلك مرة معنا موضوع في التعليق، تعليق الأفعال التي تنصب مفعولين العمل إذا جاء بعدها استفهام أو نفي أو شبه نفي، يعلق على العمل يعني يعمل فيما بعد المعلق في العمل محلا ولا يعمل فيه لفظا. كما أتيناهم من آية قال كم استفهامية معلقة تل عن المفعول الثاني ويا ثاني مفعولي أتينا يعني سأل يا محمد بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بين أتينا تنصب مفعولي وهم المفعول الأول وكم مفعول الثاني واضح هذا؟ يعني أتينا هذه تنصب مفعولين أتينا نا الفاعلين فاعل وهم المفعول الأول وكم هي المفعول الثاني. نعم ومميزها من آية بينة ما معنى مميزها؟ كم الاستفهامية تحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز. تقول كم كتابا قرأته تحتاج إلى تمييز. تمييزها من آية بينة من آية بينة أنه يجوز دخول من الجارة على تمييز كم الاستفهامية. نعم ومميزها من آية بينة أي ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا. يعني الله أعطاهم كثيرا من الآيات. بنو إسرائيل هم أكثر الأمم التي أرسل الله لهم أنبياء والتي أرسل الله لهم معجزات. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم الله به من يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية. سمى الآيات نعمة لماذا؟ لأنها سبب الهداية هذا تعليل لتسميتها آيات. نعمة الله لماذا سماها آيات؟ لأنها سبب الهداية سبب الهداية من بعد ما جاءته كفرا كفر بها لم يؤمن بها فإن الله شديد العقاب له. الله شديد العقاب له لهذا الذي يبدل. قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها. التمويه مصدر موه موه يعني زين جمل يجمل الشيء ويكون قبيحا ويجمله. نعم زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها ويسخرون من الذين آمنوا وهم يسخرون من الذين آمنوا. نعم لفقرهم كعمار وبلال وصهيب أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. والذين اتقوا الشركة وهم هؤلاء عمار وبلال وصهيب وغيره من الصحابة فوقهم يوم القيامة. فالفوقية الحقيقية تكون يوم القيامة كما قال تعالى خافرة الرافعة. الله سمى الواقع يوم القيامة خافرة الرافعة ترفع أقواما وطلع آخرين. نعم فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. الرزق الواسع قد يكون في الدنيا والآخرة وقد يكون في الآخرة قد يبتلى المؤمن ويضيق عليه عيشه نعم لحكمة أرادها الله به فيكون رزقه الواسع في الآخرة وقد يوسع عليه رزقه في الدنيا أيضا بأن يملك المسخور منهم هؤلاء الفقراء الذين سخر منهم. المسخور منهم اسم مفعول من سخرة الذين سخر منهم يملكون أموال الساخرين أموال الكفار ورقابهم بالقتل فيسلطهم الله عز وجل عليهم يسلط المؤمنين على الكافرين. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب. الكتاب هنا الجنس الكتاب ويقصد به الكتب بالحق متعلق بأنزل يعني أنزل كتابا بالحق نعم الذي لا باطل فيه ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين وما اختلف فيه أي الدين ما اختلف فيه أي في الدين يعني إلا الذين أوتوه أي الكتاب ما اختلف في الدين إلا الذين أوتوا الكتاب. لماذا قال الله هذا؟ يعني اختلافهم في الدين لم يكن بسبب جهلهم إنما كان بسبب كبرهم وبغيهم عنادا منهم لأنهم لو كانوا جهلاء لضياع الكتاب أو لوجود الفترة بين الرسل لعذرهم الله عز وجل كانوا من الذين لم تبلغهم دعوة لكن هؤلاء بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة بالكتاب فلا عذر لهم في الآخرة. إلا الذين أوتوه أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات أي الحجج الظاهرة على التوحيد ومن متعلقة باختلفة يعني اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وهذا من أقبح الخلاف أن يكون خلافا بعد ظهور الحق أن يكون خلافا بعد ظهور الحق. نعم من بعد ما جاءتهم البينات أي الحجج الظاهرة على التوحيد ومن متعلقة لاختلف، وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى. ما معنى هذا مقدم على الاستثناء في المعنى؟ يعني هو قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات، يعني خلافهم هذا لم يكن ماذا؟ لم يكن بسبب خفاء الدليل عليهم. ولذلك الإمام الشافعي في الرسالة استدل بهذه الآية على ماذا؟ على أن الخلافة متى يكون شرا؟ متى يكون الخلاف شرا؟ استدل بهذه الآية متى يكون الخلاف شرا؟ يكون الخلاف شرا إذا كان خلافا بعد ظهور الحجة وبيان الدليل. يعني أنت تسمع كثيرا، يعني هل يقال إن الخلاف كله شر؟ أو يقال إن الخلاف رحمة كما يقول بعض أهل العلم؟ الجواب التفصيل لا هذا ولا ذاك، إنما يقال إن الخلاف يكون شرا مذموما إذا كان بعد ظهور الحجة وبيان الدليل، كخلاف متعصبة المذاهب يتبين له الدليل ويعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام فيترك الحديث لقول إمامه مثلا، فهذا يكون خلافا مذموما، يكون خلافا محرما، لأن الله ذم هذا الخلاف، قال ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذن هم لم يختلفوا بسبب خفاء الحجة، إنما اختلفوا بسبب ماذا؟ البغي. بغيا هذا كيف تعرف البغي؟ مفعول لأجله. نعم، يعني اختلفوا بسبب البغي ليس بسبب الجهل، اختلفوا بسبب البغي. ما معنى البغي؟ كل واحد يريد أن يكون أعلى من الآخر، كيف لا أكون شافعي وأتبع مثلا الحنبلي؟ كيف أترك مذهبي؟ لا أنا أريد أن أكون أعلى، فهذا هو الغرض وما البغي، ليس خفاء الدليل. أما النوع الثاني من الخلاف فهو الخلاف عند خفاء الدليل، فهذا خلاف نعم قد يكون رحمة وقد يكون فيها توسيع على الناس، الخلاف مع خفاء الدليل هذا قد يكون من حكم التي قدر الله عز وجل خلاف من أجلها، قد تكون التوسيع على الناس. نعم، قال بغيا من الكافرين بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من للبيان من الحق بإذنه، من تأتي بيانية يعني بيان النوع، يعني كما تقول مثلا قول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، تقول هذا الثوب من صوف يعني مصنوع من الصوف لبيان الجنس، فهم اختلفوا في شيء، ما هو الذي اختلفوا فيه؟ الحق. هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي بإرادته، فهم لم يهتدوا إلى الحق بذكائهم بعقولهم، إنما اهتدوا الحق بتوفيق الله لهم، فهذا فيه دليل أن الإنسان ينبغي دائما أن يلجأ إلى الله عز وجل ويضرع إليه عند الخلاف ليهديه والحق، سواء كان هذا الخلاف في مسائل الأصول أو في مسائل الفروع، مسائل العقائد أو مسائل الأحكام. نعم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بإرادته، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يهدي من يشاء هدايته إلى صراط المستقيم. تكلمنا عن السؤال قبل ذلك، ما الذي تكلمنا عليه؟ هناك موضع للتأويل ستتكرر في الكتاب، ما الإشكال هنا؟ ما الإشكال؟ اشرح لي الإشكال. أي تأويل؟ هذا ليس تأويلا، التأويل يكون في الصفة، صرف الصفة عن ظاهرها. ها؟ ألم نقل إن الأشاعرة يقولون إن الله عز وجل ليس قادرا أن يهدي من أضله؟ يعني مثلا الله شاء أن يضل الكافر، طالما أنه شاء أن يضل الكافر إذا لا يقدر على هدايته، صحيح؟ هم يقولون من يشاء هدايته، يعني معنى هذا أن من لم يشاء هدايته لا يستطيع أن يهديه، يعني الله عز وجل قال والله يهدي من يشاء، من هذه عامة أم خاصة؟ عامة تشمل الكافر والمسلم، صح؟ هو يخصصها بمن؟ بالمسلم، من يشاء هدايته، الذي يشاء هدايته هو المسلم، الذي لم يشاء هدايته الذي هو الكافر لا يقدر على هدايته، وهذا غير صحيح، الله يقدر على هداية الكافر لو شاء. نعم، فإذا ينبغي أن يقال والله يهدي من يشاء، هذا على العموم يعني. الله يهدي من يشاء. نعم، قال إلى صراط المستقيم، قال إلى طريق الحق. قال تعالى ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم قال ونزل في جهد أصاب المسلمين، جهد يعني شدة ومشقة. نعم، أم يعني بل، أم منقطعة بمعنى بل، حسبتم أن تدخلوا الجنة، حسبتم أي ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يأتيكم مثل الذين من قبلكم. ما الفرق بين لما ولم؟ في المعنى لم حتى حالا أو مستقبلا. لما تنفي الفعل في الماضي ويتوقع حدوثه في المستقبل، أقول لك هل سافرت؟ تقول لما أسافر، وأنت تنوي أن تسافر. فلما يأتيكم يعني وسيأتيكم، لما يأتيكم في الماضي ويتوقع أن يأتيكم في المستقبل. ولما يأتيكم مثل أي شبه ما أتى، المثل هنا معناه شبه ما أتى، الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن، لابد أن يأتيكم محن ومصائب مثل المحن والمصائب التي أتت من قبلكم من المؤمنين، فتصبروا كما صبروا، لأن الله عز وجل لا يمكن العبد حتى يبتليه. نعم، مستهم جملة مستأنفة مبينة ما قبلها، ما هو الذي أتى الذين خلوا من قبلهم، الذين مضوا من قبلهم، مستهم البأساء أي الفقر، شدة الفقر، والضراء أي المرض، وزلزلوا، والضراء المرض والبأساء الفقر، هذا باب التمثيل يعني. نعم، وزلزلوا أزعجوا، أزعجوا بأنواع البلاء. الزلزال هي الإزعاج، لأن الزلزال فيها تحريك، فيها تحريك شديد، إزعاج شديد، حتى يقول بالنصب والرفع، يعني قراءتان، حتى يقول وحتى يقول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم، استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم، استبطاء يعني استأخر، هم يستأخرون النصر، يستبطئون النصر لتناهي الشدة، أي لبلوغ الشدة نهايتها، لبلوغ الشدة ماذا؟ نهايتها. متى يأتي نصر الله الذي وعدنا؟ فأجيب من قبل الله، ألا إن نصر الله قريب إتيانه، قريب أن يأتي النصر، فاصبروا. نعم، هذه الآية واضحة. قال تعالى يسألونك يا محمد، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقونه، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف حقا، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك يا محمد ماذا، أي الذي ينفقونه. والسائل عمرو بن الجموح، وكان شيخا ذا مال، كان عنده مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. فالسؤال إذن ماذا ينفقون، سؤال عن أمرين، ماذا ينفق من ماله، ما القدر الذي ينفقه من ماله، وعلى من ينفق. فقال تعالى قل لهم ما أنفقتم من خير، بيان لما شامل للقليل والكثير من خير، هذا صفة لما، لبيان القليل والكثير، وفي بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال، يعني أي خير تنفقونه قليلا أو كثيرا، هذا هو الجواب عن النصف الأول من السؤال. وأجاب عن المصرف، يعني ما الذي ينفق عليه، أجاب عن المصرف الذي هو الشق الثاني بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي هم أولى به، هؤلاء هم أولى بالنفقة، وما تفعلوا من خير إنفاق وغيره فإن الله به عليم فمجاز عليه، يلزم من علمه سبحانه وتعالى أن يجازيكم على ما عملتم. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب أي فرض عليكم القتال للكفار وهو كره أي مكروه، كره هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، قلنا أن المصدر قد يأتي بمعنى اسم المفعول، كره أي مكروه لكم. هذا الكره كره شرعي أم كره طبيعي؟ كره طبيعي، لأنه لو كان كره شرعيا لكان كفرا، الكره الشرعي كفر، لابد أن نفرق بين نوعين من الكره، الكره الطبيعي مثلا كأن تكره الجهاد، نعم، والكره هذا الكره الطبيعي لا تلام عليه، لأن الجهاد فيه صعوبة ومشقة، هذا الكره الطبيعي لا تلام عليه. ولكن لو كرهت كراهة شرعية، كرهت كراهة شرعية بأن تقول لماذا شرع الله الجهاد، الجهاد هذا فيه قتل للنفس وإتلاف، هذا يكون كره ماذا شرعيا يكفر به صاحبه. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فالكره الكره الشرعي لشيء مما أنزل الله ناقض من نواقض التوحيد عياذا بالله تعالى، هذا ككره المرأة أن يتزوج عليها زوجه، كره طبيعي طالما أنه لم يقع على الشرع، إذا وقع على الشرع فاعترضت على الشرع وقالت لماذا كره الله شرع الله التعدد، أنا لا أحب التعدد لأن الله شرع التعدد، فتعترض على الشرع، نعم، فهذا يكون كفر عياذا بالله تعالى، فلابد أن نفرق بين نوعين من الكره. لذلك قال هنا هذا كره ماذا طبيعي للمشقة، ها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها. النفس دائما تحب ما يسعدها، ما يريحها، لا تحب ما يتعبها. ونفورها أي بعدها عن التكليفات الموجبة لتعادتها. النفس دائما تحب الأمور السهلة وتبعد وتبتعد عن التكليفات الموجبة لسعادتها. التكليفات هذه لنا وقفة سريعة كذا معها. التكليفات هذه مصطلح المتكلمين، المتكلمون يسمون ماذا؟ يسمون الشريعة ماذا؟ في نوع من التعب، تكليف، فيها نوع من التعب والمشقة. ولذلك شيخ الإسلام رد على هذا وقال: الله عز وجل لم يسمي شيئا من الشريعة تكليفا إلا في موضع النفي، إلا في موضع النفي، وهو قوله تعالى ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الله عز وجل لو كلفنا، لو كلفنا، التكليف فيه مشقة، لو كلفنا لكلفنا أشياء في ماذا؟ في وسعنا. أما الشريعة أكثرها ليست تكليفا، التكليفات التي في الشريعة يعني التي فيها صعوبة على نفس قليلة، مثل الجهاد مثلا، الجهاد دل على التكليف لكنه قليل. أكثر أو أكثر الشريعة الله سماها ماذا؟ روحا ونورا. نعم، وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا، قال عن الكتاب فيه هدى ونور. نعم، والروح هذا من الروح والسعادة والفرح. فإن معظم أوامر الشريعة ماذا؟ سهلة مناسبة للنفس، ليست تكليفا وليست مشقة. مثلا الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، لم يقل أرحنا منها، أرحنا بها، معنى ذلك أنها ليست تكليفا بل هي فيها سعادة للنفس ومحبة لها. نعم، وغير ذلك من أمور الشريعة. فإذا لا يصح أن تسمى أوامر الشريعة تكليفات. هذا دخل في أصول الفقه من المتكلمين، لأن كتب الأصول أكثر الذين كتبوها متكلمون، فلذلك كان من المباحث التي أدخلها المتكلمون في الأصول وهي ليست منها. فلذلك لا نسمي الأحكام التكليفية، نسمي الأحكام الشرعية. تسمى الأحكام ماذا؟ كما الشيخ الشنقيطي مثلا في كتابه في الأصول في المذكرة لا يسميها أحكام تكليفية، يسميها أحكام ماذا؟ شرعية. نعم، لأن التكليفية هذا يوهم أن كل الشريعة ماذا؟ تكليف، فيها مشقة وصعوبة. على كل حال هو يقول، قال: ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها. نعم، القتال من التكليفات، ولكن هذا ليس الأصل في الشريعة. قال: فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا، لأن فيه إما الظفر، إما الظفر والغنيمة، لأن فيه إما الظفر أي النصر والغنيمة، أو الشهادة والأجر. القتال إما فيه النصر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وفي تركه وإن أحببتموه، أحببتم الترك يعني في ترك الجهاد، وإن أحببتم الترك شرا. لماذا؟ لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. نعم، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى ما يأمركم به، سارعوا إلى ما يأمركم به. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج، وكفر به والمسجد الحرام يخرج أهله منه أصغر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الآية. قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرايات. تسمى سرية ماذا؟ مجموعة من الجيش. ما اسم السرية؟ السرية هي مجموعة من الجيش. نعم، والغزوة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، السرية مجموعة من الجيش، قطعة لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، اسمها سرية نخلة، اسمها سرية نخلة، وعليها عبد الله بن جحش الصحابي. فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي، واحد من الكفار اسمه عمرو بن الحضرمي، قتلوه آخر يوم من جمادى الآخرة، كان هذا آخر يوم من جمادى الآخرة. والتبت عليهم برجب، هم ظنوا أن رجب لم يدخل بعد، ورجب كما تعلمون من الأشهر الحرام لا قتال فيها، يعني الصحابة قاتلوا يظنون أن هذا اليوم من رجب، من جمادى، وهما كان من جمادى، كان من رجل. فعيرهم الكفار باستحلاله. ما من عيرهم؟ عابهم، يعني عير عابة. الكفار قالوا: أنتم تقولون أنتم مسلمون وتسفكون الدم الحرام في الشهر الحرام، يعني على أساس يعني أن الكفار يعظمون الشهر الحرام يعني. فعيرهم الكفار باستحلاله، أي باستحلال القتال فيه. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ولم يأخذ الغنيمة حتى نزلت الآية. يسألونك عن الشهر الحرام المحرم قتال فيه، بدل اجتمال، فقتال هذا بدل من الشهر، يعني يسألونك عن القتال، يسألونك عن القتال، قل لهم قتال فيه كبير عظيم وزرا مبتدأ. نعم، وخبر، يعني قتال مبتدأ وكبير ماذا؟ خبر. يعني قل لهم يا محمد قتال كبير، قتال فيه كبير، ها نعم وزر، نعم عظيم الوزر كبير، يعني ماذا؟ عظيم في الوزر في الإثم، يعني الوزر الإثم، الوزر الإثم، الوزر الإثم، نعم. طيب قل قتال فيه كبير يعني عظيم إثما، لماذا جاء المبتدأ نكرة هنا؟ الأصل المبتدأ لا يأتي نكرة، جاء نكرة لأنه وصف، وصف بالجار والمجرور، المبتدأ يجوز أن يأتي نكرة إذا وصف، ففيه هنا صفة، صفة للقتال والكبير خبر. طيب وصد الواو هذه استئنافية، هذا كلام جديد ليس تعطف، هذا كلام جديد. قال تعالى وصد مبتدأ منع للناس، الصد وماذا؟ منع الناس، منع الناس عن سبيل الله أي عن دينه، وكفر به، كفر هذه واو عاطفة، الكفر معطوف على الصد، يعني الصد والكفر به أي بالله، والمسجد الحرام، صد عن المسجد الحرام، هنا عطف وحذف المصدر من أنا مفهوم الكلام أي مكة، وإخراج أهلي منه أكبر، كم معطوفا الآن؟ كم أمرا الآن؟ قال قتال فيه كبير، خلاص انتهى الكلام. صد عن سبيل الله هذا أول أمر، الثاني كفر بي أي بالله، الثالث صد عن المسجد الحرام، الرابع إخراج أهله، أربع أمور ارتكبتموها. المسلمون ارتكبوا محظورا واحدا وهو القتال في الشهر الحرام خطأ، أنتم ارتكبتم كم محظورا؟ أربعة، نعم صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، أنتم فعلتم كل هذا، أخرجتم المسلمين من مكة، نعم نعم، وإخراج منه وإخراج أهله نعم منه أي من الحرم، وهم النبي والمؤمنون، وخبر المبتدا أكبر، أكبر هذا خبر ماذا؟ أكبر خبر ماذا؟ خبر صد، أن نقول صد والمبتدا صد أكبر، صد أكبر، وماذا أكبر أيضا؟ كل المعطوفات عليه، كل المعطوفات عليه أكبر، يعني الصد عن سبيل الله أكبر، والكفر بالله أكبر، وإخراج أهله منه أكبر، وصد عن المسجد الحرم أكبر، كل هذا أكبر من ماذا؟ عند الله من القتال فيه. قال أكبر أعظم وزرا أعظم إثما عند الله من القتال فيه، فالله عز وجل تولى الرد عن المسلمين ردا مفهما، هذا رد مفهم يعني رد يقطع الخصم، نعم أنتم تعبون على المسلمين شيئا واحدا وهم فعلوها على سبيل الخطأ ليس على سبيل العمد، وأنتم فعلتم مصائب كبرى على سبيل العمد، أخرجتم المسلمين عمدا ومنعتمهم من المسجد الحرام عمدا ها في الحديبية، نعم وكفرتم بالله عز وجل، فكل هذا أعظم عند الله عز وجل من القتال الذي فعله المسلمون. قال تعالى مؤكدا ما مضى والفتنة أكبر من القتل، هو قال هذا المعنى سابقا، الفتنة يعني الشرك منكم، هو قال وكفر به، كفر به صح، قال صد قل قتال قل، قال وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله وكفر به، فالله ذكر الكفر قبل ذلك ولكنه كرره هنا مرة أخرى للتأكيد أن معصية الكفر أعظم من أي معصية أخرى، نعم والفتنة الشرك، الفتنة هنا معناها ماذا؟ الشرك، والشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه، فيه أي في الحرم، نعم المسلمون قتلكم في الحرم وفي الشهر الحرام، هناك قتال في الشهر الحرام، فيه في الشهر الحرام، نعم والفتنة الشرك منكم أكبر من القتل لكم فيها في الشهر الحرام. قال تعالى حتى هنا واضح، قال تعالى ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى كي يردوكم عن دينكم، لماذا قال حتى كي؟ لا هنا جعلنا للتعليل، ما حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية، تأتي للتعليل وتأتي للغاية، نعم هنا كي يردوكم عن دينكم، يعني علة القتال هي ماذا؟ هي الرد عن الدين، علة القتال هي الرد عن الدين حتى كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر، نعم ويمكن أيضا أن تقول حتى هنا للغاية، لأن غاية القتال تنتهي عند ماذا؟ عند الرد عن الدين، يعني في بعض السياقات في القرآن وهذا منها ينفع أن تقول حتى تعليلية وحتى للغاية، لأن غاية القتال متى ينتهي القتال؟ عند ماذا؟ عند الرد عن الدين حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا، إن استطاعوا كأن الله عز وجل يقول هم لن يستطيعوا، لأن إن الشرطية قد تفيد الشك، ها يعني ما تقول مثلا إن استطعت أن تؤذيني فافعل وأنت لا تستطيع أن تؤذيني، نعم فتفيد الشك، يعني هم لن يستطيعوا أن يردوكم عن دينكم. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وكافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم الصالحة، لأن الحبوط هو البطلان بالكلية، لا يكون الحبوط إلا في الكفر. عندما تقرأ في القرآن حبط، نعم، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، حبطت أعماله، تعلم أن هذا ماذا؟ كفر. لأن الحبوط لا يكون إلا بالكفر الذي يذهب الأعمال تماما. حبطت أعمالهم أي بطلت الصالحة، أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. ولكن بشرط ماذا؟ ما هو الشرط الذي ذكره الله في الآية؟ فيموت هو كافر. معنى هذا أنه لو ارتد ثم تاب لا تحبط أعماله. هذه مثلا فيها خلاف بين أهل العلم. الشافعية يقولون لا تحبط الأعمال بالرجوع بعد الردة، وهذا هو الصحيح لهذه الآية. المالكية يقولون لا تحبط، لأن لو كان قد حج وارتد، حج هذا إسلام ثم ارتد لابد أن يعيد الحج، وهذا غير صحيح، لأن لا يترد على هذا، يرجع له ثواب أعماله التي عملها حالة إسلامي. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. ما معنى لا اعتداد بها؟ ما الفرق بين الاعتداد والثواب؟ يعني الدين عن الدين. لا لا لا، ما معنى اعتداد؟ صحة. احسنت، لا صحة بها. العبادة المعتد بها، هل كل عبادة معتد بها تكون عليها ثواب؟ هل كل عبادة معتد بها يكون عليها ثواب؟ يعني قد يصلي الشخص صلاة صحيحة تماما، ولكنه راء من أولها إلى آخرها، هل نقول صلاته باطلة يجب أن يعيدها؟ يعني بعد الصلاة تاب الآن، هل نقول له أعد صلاتك؟ لا، يعيد صلاة، صلاته صحيحة، لكن له هل أثيب عليها؟ هو آثم عليها أصلا، هو آثم بهذه الصلاة. فإذا الثواب شيء والاعتداد شيء. لا يلزم من الصحة ماذا؟ الاعتداد. ولا يلزم، لا يلزم من العفو، لا يلزم من الصحة الثواب، لا يلزم من الاعتداد يعني الاعتداد والصحة، لا يلزم من الصحة الثواب، ولا يلزم من الثواب الصحة. مثال هذا من يمثل، يعني نقول هذا الرجل أثيب على صلاته ولكن صلاته باطلة، إذا كان يصلي جاهلا كان يجهل مثلا أن الاطمئنان كالحال المسيء في صلاته، ارجع فصلي كأنك لم تصلي، هل هذا الرجل لم يثب على صلاته أم أثيب؟ أثيب، لأنه كان جاهلا، أثيب على قدر ما صلى، ولكن هل صلاته معتد بها؟ لا، ليس معتدا بها. إذا لا تلازم بين الصحة والإثابة، لا تلازم، قد يكون العمل صحيحا ويثاب عليه، ها، وقد يكون صحيحا ولا يثاب عليه، وقد يثاب عليه وليس صحيح كما مثلت. نعم، فإذا قوله هنا فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها، هذا إذا مات، إذا مات على الردة، أعماله باطلة، باطلة في أحكام الدنيا، لأن الكفر مبطل العمل. نعم، قال والتقييد بالموت عليه، عليه دي ترجع على ماذا؟ على الكفر. التقييد بالموت على الكفر، لأنه قال فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، التقييد بالموت على الكفر يعني يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله، لو رجع هذا الكافر إلى الإسلام لم يبطل، هذا المرتد لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله. نعم، فيثاب عليه ولا يعيده، هذا أيضا قياسا على الكافر الأصلي، هذا قياس مما يدلل على صحة مذهب الشافعي والحنابلة، يقولون هذا أيضا أن الكافر الأصلي لو فعل أعمالا صالحة حال كفره الله يثيب عليه بعد إسلامه، مع أنه عندما عملها لم يكن مخلصا فيها لله، صحيح؟ نعم، عندما عملها لم يكن عنده شرط القبول هو الإسلام، فكيف بالمرتد الذي عمل أعمالا حال إسلامه وهو مخلص فيها لله، كيف لا يرجع له ثواب عمله؟ فهذا الرجل يرجع له من باب أولى. ما فهمتم هذا القياس؟ يعني قياس على الكافر الأصلي لو أسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الخير الذي فعلته في الجاهلية يثبت لك أجره عندما تسلم، فكيف يقال المرتد الذي فعل أعمالا صالحة وأتى بشرطها هو الإسلام، كيف يقال إنه لا ترجع له أعماله إذا أسلم مرة أخرى؟ قال تعالى قال والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله، فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي، يعني لا يعيد الحج الذي فعله حال إسلامه إذا ارتد ثم أسلم مرة أخرى. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولما ظن السرية يعني الصحابة الذين كانوا في السرية ظنوا أنهم إن سلموا من الإثم لم يحصل فلا يحصل لهم أجر، قالوا الحمد لله سلمنا من الإثم الآن لأننا قتلنا في الشهر الحرام، خلاص ليس لنا أجر. فنزل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا أي فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابه. طبعا هذا غير صحيح، هذا تأويل، أول الرحمة بالثواب، والله غفور للمؤمنين رحيم بهم، رحيم بهم. إذا لماذا قال الله هذا؟ لماذا ذكر الله هذه الآية؟ ها؟ ها؟ ليبين أن كل من فعل عملا صالحا لابد أن يؤجر عليه، وهم عندما قتلوا كانوا مخطئين، والخطأ يرفع الإثم، والخطأ يرفع الإثم ويثبت الثواب لأنهم أرادوا بقتالهم الجهاد. نعم، وهذه الآية من أعظم الآيات التي ترد على من؟ على المرجئة الذين لا يشترطون العمل، لأن الله قال الذين يرجون رحمة الله من هم؟ الذين فعلوا هذه الأعمال العظيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. والإيمان والهجرة والجهاد من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال. هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله، يعني لا ينفع أن يسيء العمل ويقول أنا أرجو رحمة الله، الله غفور رحيم لمن عمل هذه الأعمال العظيمة. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، القمار ما حكمهما؟ ميسر معروف، تعرفون الميسر القمار. قل لهم فيهما أي في تعاطيهما، في تعاطيهما يعني في شرب الخمر وفي فعل الميسر، تعاطى الشيء فعله، إثم كبير أي عظيم، وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش، لما يحصل بسببهما من المخاصمة ها وقول الفحش. نعم، ما معنى بالمثلثة؟ كثير، كثير. نعم، قال قل فيهما إثم كبير عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر. نعم، فيهما منافع، اللذة والفرح في الخمر، يصيب المال بلا كد بلا تعب في الميسر، ولكن إثمهما قال وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر من نفعهما، أعظم من نفعهما. نعم، ولذلك الشريعة كما يقول ابن القيم لا تحرم إلا ما كان فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لا تحرم إلا ما كان فيه ماذا؟ مفسدة خالصة كالقتل مثلا، هذا مفسدة خالصة ليس فيه مصلحة، المصلحة في القتل، أو مفسدة راجحة كالخمر فيه منفعة، نعم ممكن يكون شخص يقول فيها بعض الفوائد مثلا، ولكن المفسدة ماذا؟ راجحة. نعم، قال ولما نزل شربها قوم وامتنع آخرون، لما نزلت هذه الآية، لأن هذه الآية لم تكن آية قاطعة في تحريم الخمر، نعم إنما كانت تمهيدا لتحريم الخمر، شربها بعض الصحابة وتركها آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة. نعم، آية المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهذه الآية فيها تحريم قاطع. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره، هذا السؤال مضى معنا. قال تعالى قبل ذلك ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللولدين والأقربون، هنا تكرر السؤال يسألون عن قدر ما ينفقون، قال قل أنفقوا العفو، العفو أي الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم، يعني لا تنفق كل مالك وتبقى فقيرا كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن وقاص عن هذا عندما أراد أن يتصدق بكل ماله، قال إنك إن تظر غاطتك أغنياء خيرا من أن تظرهم عائلة أي فقراء يتكففون الناس يسألون الناس فأنفق ما يزيد عن حاجتك. وفي الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام قال دينار ماذا عندي دينار قال أنفقه على نفسك، عندي آخر قال أنفقه على أهلك، عندي ثالث قال أنت أعلم بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا يبدأ الإنسان بالنفقة على نفسه حتى لا يتكفف الناس. قال ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم، وقراءة الرفع بتقديره هو، يعني قول العفو يعني قراءة النص، ما تقديره، ما تقدير قراءة النص، قل العفو، العفو كيف نعرف العفو؟ بالنص، أنفقوا العفو يعني قل أنفقوا العفو مفعول به فعل محذوف، وقراءة الرفع العفو بتقدير ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني قول هو العفو. وكذلك كذلك كان يبين كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني في أمر الدنيا والآخرة. الله أرسلكم في أمر الدنيا لا تنفق كل مالك، هذا أشد في الدنيا حتى لا تبقى فقيرا، وأرسلك في أمر الآخرة أن عليك أن تنفق الزائدة حتى تدخره في الآخرة عند الله عز وجل. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم فإن واكلوهم يأثموا. اليتامى المقصود بهم اليتامى الذين في حجر الولي، الولي الآن مثلا العم، ها مات أخوه وترك له ابن أخيه يتيما، فالولي وهذا والعم يكون وليا على هذا اليتيم، وهذا اليتيم له مال، فمن الصعب جدا، وهذا اليتيم معك في البيت تأكل وتشرب معه، من الصعب جدا أن تصنع له طعاما من ماله ثم تصنع لك طعاما من مالك. فالصحابة كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع اليتامى، فالله عز وجل سألوا عن هذا، سألوا النبي عن هذا. فيسألونك عن اليتامى ماذا نفعل معهم، يعني هل نفصل أموالنا تماما عن أموالهم؟ فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم فإن واكلوهم يأثموا، إن أكلوا معهم من مالهم يأثموا، وإن عادلوا ما لهم من أموال وصنعوا لهم طعاما خاصا وحدهم فحرج، هذا فيه حرج وصعوبة ومشقة. قال تعالى قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير، إصلاح خير، خير خير خبر، إصلاح مبتدأ وخير خبر. إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها، ما معنى بتنميتها؟ بالتجارة فيها، يعني تتاجر في مال اليتيم حتى لتأكله الزكاة، حتى لتأكله الزكاة، تتاجر له فيه حتى يزيد المال. ومداخلتكم، ما معنى مداخلتكم؟ مخالطتكم له، لا بأس أن تخالطوه ولا بأس أن تداخله، خير من ترك ذلك، يعني أن تأكل معه وأن تصلح ماله بالتنمية خير من أن تترك له ماله بدون تنمية وتبعده عن مالك، وتبعده عن مالك خير من ترك ذلك. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتهم بنفقتكم، تخلطوا مالكم بمال في النفقة في الطعام والشراب، يقول لك أنه شركة في التجارة أو شيء فيه. لا، هذه المخالطة الله أرخص فيها. الأصل الأصل الأصل أنه لابد من فصل المال، لأن هذا مال ليس مالك، ولا يجب أن تأكل من مال اليتيم، لأن هذا اليتيم صبي غير مميز ولا تصح منه الهبة، صح؟ لا تصح عليها بك شيء لأنه غير مميز، فأنت لن تأكل منها بدون حق. ولكن الله من رحمته وحكمته، نعم، تشجيعا للناس على كفالة اليتيم أجاز مخالطة اليتيم في ماله وأن تأكل من ماله بالمعروف على قدر ما تحتاج، لأنه لو قال لك اعزل مالك عن ماله لم يكفل أحد اليتيما، كل واحد سيتحرج يقول خلاص هذا فيه مشقة وفيه صعوبة وسأقع في الإثم إذا إذا إذا كفلته فلن أكفو يتيما. فالحكمة في هذا ماذا؟ التيسير على الولي، نعم، والحث على كفالة الأيتام، والحث على كفالة الأيتام. فإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتهم بنفقتكم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، أنت عندما تذهب إلى بيت أخيك تأكل منه من طعامه وإذا أذن لك أخوك أو صديقك أو صاحبك، أي فلكم ذلك، يعني لكم أن تخالطوهم وأن تأكلوا من أموالهم بالمعروف. ولذلك عندما أنظر من حكمة الشريعة عندما أباح الله المخالطة عقبها بقوله ماذا؟ والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم من يخلط الأموال ليأخذ من مال اليتيم أكثر من حاجته، يعني إذا أذن الله لكم في المخالطة فلا تتوسعوا في النفقة، خلاص بقى سبب تشتري ملابس جديدة وتأكل أفضل الطعام، أنت مثلا عادتك أن تأكل فول كل يوم، فلا تأكل على حساب اليتيم مثلا لحما كل يوم وتقول هذا من المخالطة، أنا أكل لحم كل يوم لأن هذا الله أذن لنا في المخالطة، هذا من الإفساد، نعم. فكل مما تأكل مما تأكل المعتاد ويكون هذا من مال اليتيم إذا خلطته بمالك لا بأس. قال تعالى والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته، الله يعلم لأن الأمور بمقاصدها، والله يعلم خبايا القلوب، يعلم هل أنت تريد بهذه المخالطة هل تريد بها الإفساد أم لا، والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها. فيجازي كلا منهما، يجازي كلا من المفسد والمصلح على قصده. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني ضيق عليكم بتحريم المخالطة، الله لو شاء ضيق عليكم سبحانه وتعالى، ولكنه لم يشأ هذا سبحانه وتعالى، إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في الصدق. دائما سيفسر العزيز حكيم هكذا، وأنت عرفت حتى لا نكاذب بكلام عرفت الخطأ في هذا. قال ولا تنكحوا تتزوجوا. أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن، والأمة المؤمنة خير من مشركة أي حرة. يعني لا يجوز، هذه الآية نص في أنه لا يجوز نكاح المشركات الكافرات، لا يجوز لمسلم أن يتزوج مشركة ولا لمسلمة أن تتزوج مشركة. نعم حتى يؤمن. والأمة المؤمنة الأمة مملوكة ليست حرة، مؤمنة خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة. نعم عيب أن يتزوج الإنسان أمة، بل أن الله عز وجل لم يبح نكاح لما إلا بشروط ستأتي معنا في سورة النساء. وترغيبه في نكاح حرة مشركة، يعني بعض الناس كان يعيب على من تزوج أمة ويقول لو أترك الأمة المسلمة وتزوج الحرة المشركة، فنزلت هذه الآيات في تحريم هذا. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لجمالها ومالها. وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآيتي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني كتابية مستثناة من هذا. معنى الكتابية يصح أن يقال إنها مشركة لأن الكتابية تعبد عيسى، نعم، ولكن الله استثنى أهل الكتاب. واضح في هذه الآية مخصوصة بالكتابيات أنه يجوز نكاح الكتابيات ولكن مع الكراهة. قال ولا تنكحوا أي تزوجوا. الآية الأولى قال في أول آية قال ماذا؟ ولا تنكحوا، من الفعل ماذا؟ نكح. لا تنكحوا أنتم. والثانية تنكح من الفعل أنكح تزوجوا. فهذه الآية فيها دليل على اشتراط الولي، لأنه قال تنكحوا معنى ذلك أنكم أنتم الذين تزوجوا، معنى ذلك أن المرأة لا تزوج نفسها. هذه الآية استدل بها أهل العلم على اشتراط الولي. ولا تنكحوا أي تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات، يعني لا تزوجوا المشركين من المؤمنات، لا تزوجوا المشركين من المؤمنات. نعم حتى يؤمنوا، ولا تزوجوا المشركين للمؤمنات حتى يؤمنوا. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله. أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها. الكافر يدعوك إلى النار لأنه يعمل العمل الذي يؤدي إلى النار هو الكفر، فكأنه يدعوك إلى النار. فلا تليق منكحتهم، لا يناسبك أن تتزوج، لا يناسب المسلم أن يتزوج أبدا امرأة مشركة. والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة أي العمل الموجب لهما، العمل الذي يوجب ماذا؟ يوجب الجنة ويوجب المغفرة بإذنه بإرادته. فتجب إجابته بتزويج أوليائه، أولياء يعني المؤمنون، يعني يجب إجابة الله بتزويج من؟ المؤمنين أولياء الله، أولياء يعني أولياء الله الذين هم مؤمنون. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون يأخذون العظة. نعم العظة في هذا أن الله حذر من نكاح الكافر للمسلمة ونكاح الكافرة للمسلم، لأن هؤلاء يدعون إلى النار، هذه أعظم عظة. النار هذا مصير يعني يتعظ منه كل مؤمن ويخاف منه كل عاقل. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يسألونك عن المحيض، ننتبه بعد الكلام عن حكم نكاح المشركات أن يتكلم عن بعض الأحكام تتعلق بالنكاح، منها ماذا؟ وطئ الحائط، وطئ المرأة الحائط. قال ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ يسألونك عن الحيض، عن وقت الحيض، وقت الحيض أو مكانه، يعني الحيض هنا الوقت الزمن، أو مكانه يعني الفرج، الفرج الذي فيه الحيض، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ ماذا يفعل بالنساء في وقت الحيض وفي مكان الحيض؟ نعم قل هو أذى أي قدر أو محله، يعني الحيض نفسه أذى أو محله أذى هو الفرج. فاعتزلوا النساء أي اتركوا وطأهن في المحيض. الاعتزال هذا جاء تفسيره في ماذا؟ في السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا نكاح، فدل أن الاعتزال ليس المقصود بأن تترك البيت وأن تتركها في البيت كما كان يفعل اليهود إذا حضرت المرأة لم يواكلوها ولم يساكنوها، يعتبرونها شيطانا في هذا الحال يعني. نعم الله عز وجل نهى فقط عن الجماع. فاعتزل النساء أي اتركوا وطأهن في المحيط أي وقته أو مكانه، الوقت أو مكانه. ولا تقربهن بالجماع حتى يطهرن، بسكون الطاء، هذه القراءة التي نقرأ بها أيضا وتشديدها، والهاء وفيها إضغام، وفي إضغام التاء في الأصل في الطاء أي يفتسنها بعد انقطاع. القراءة الأخرى ماذا ستكون؟ ها؟ لا القراءة الأخرى كيف القراءة؟ القراءة الأخرى يطهرنا، يطهرنا بتشديد الطاء والهاء، وأصلا كان هناك تاء يتطهرنا فأضغمنا التاء في الطاء وأصبح الطاء مشددة. مرة أخرى يقول بتكون الطاء، هذه قراءة. القراءة الأخرى ماذا؟ تشديدها، تشديدها تشديد ماذا؟ الطاء وتشديد الهاء أيضا، تصبح يطهر، يطهر، هكذا شددت الطاء والهاء، يطهرنا. وفيه في هذه القراءة الأخرى إضغام التاء في الأصل في الطاء، أصلها ماذا؟ يتطهرنا، يتطهرنا، فضغمت التاء في الطاء وشددت الطاء، أي يغتسلن بعد انقطاع. معنى يطهرن ويتطهرن كلاهما، يطهرن هنا القراءة الأولى بمعنى ماذا؟ انقطاع الدم. ما معنى يطهرن؟ ينقطع الدم. على القراءة الثانية حتى يطهرن معناها ماذا؟ يغتسلن، يغتسلن، نعم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فمعنى هذا أنه لا يجوز إتيانها قبل أن تغتسل، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه يجوز الجماع بعد انقطاع الدم، لأنه قال فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتوهن للجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره، لا تعدوه إلى تجاوزوه، لا تجاوزوا الفرج إلى غيره من الدبر مثلا. فهذه الآية فيها تحريم الوطئ في الدبر، لأنه قال من حيث أمركم الله، والله أمرهم أن يأتوا النساء في القبل ليس في الدبر. إن الله يحب يثيب ويكرم، هذا تأويل، تأويل المحبة بالإثابة، وهذا خطأ. التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين من الأقدار. قال تعالى نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم مقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نسائكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، وهذا تشبيه عجيب، تشبيه بلاغي عجيب. الله عز وجل شبه المرأة بالأرض التي يزرع فيها، وهذا دليل أن الوطء في الدبر محرم، لأن القبلة، لأن الدبر ليس محلا للحرث، ليس محلا للولد. أي محل زرعكم الولد فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل، أن أي كيف شئتم من قيام وقعود واضجاع وإقبال وإدبار، فيجوز أن يأتيها في أي وضع من أوضاع الجماع بشرط أن يكون في القبل. نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبولها من جهة دبرها جاء الولد أحول، وهذا من سبع اليهود يعني، هذا من غبائل يعني. تفهم أحول؟ أحول يعني ها؟ يعني عينه تنظر إلى الداخلة كذا يعني. هم يقولون لو جمع زوجته من الدبر في القبل من ظهرها يعني يأتي الولد أحول. فنزل هذه الآية ترد على هذا، قال تعالى وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع. قدموا لأنفسكم، قدموا هذا العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله في أمره ونهيه. لا تبعنا قدموا لأنفسكم كما قال بعض المعاصرين القبلة قبل الجماع، هذا غير صحيح، هذا لم يقل به أحد من السلف في التفسير. معنى قدموا لأنفسكم العمل الصالح ها كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الله أي الحلف بالله، لا تجعلوا الله أي الحلف بالله عرضة أي مانع، مانع لأيمانكم. معنى الآية يعني المجمل لا تحلف على عدم فعل معروف، فتجعل الحلف مانعا لك من فعل المعروف. مثلها ستأتي معنا آية في سورة النور، قال تعالى ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. عندما حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح بن وساسة، صحابي اسمه مصطح بن وساسة كان فقيرا وكان أبو بكر ينفق عليه، لما وقع في حديث الإفك تكلم في عائشة رضي الله عنها أبو بكر قال والله لا أنفق عليه، فنزلت الآية تعاتب أبو بكر على هذا الحلف، يعني لا تحلف على ترك طاعة أو لا تحلف على ترك معروف، بل عليك أن تكفر عن يمينك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يعني لا تجعل الحلف مانعا لك من فعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة أي علة مانعة لأيمانكم لما حلفتم عليه، سمي باليمين لملابسته له. هو الآن جعل الحلف عرضة لليمين أو عرضة لما حلف عليه؟ جعله عرضة أي مانع، مانع لما حلف عليه، صح؟ يعني وحلف أن لا يتصدق مثلا، فالذي حلف عليه هذا هو ليس نفس اليمين، ولكنه سماه اليمين هنا من باب ماذا؟ المجاز مصدر علاقات الملابسة، باب الملابسة. يعني ماذا؟ اليمين كان ملابسا أي ملاصقا أي مخالطا لقولك ماذا؟ أنك لن تتصدق، تقول والله لا أتصدق، فأنت جعلت الله عرضة لعدم الصدق. هذا معنى قولي لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. نعم، لا تجعل الله مانعا، لا تجعل الحلف بالله مانعا لكم من فعل الخير، أي لما حلفتم عليه سمي باليمين لملابسته له أن تفعلوه لئلا تبروا. ألا تبروا يعني أن تبروا لئلا تبروا، لا هنا محذوف، وهذا كثير في القرآن أن تحذف لا بعد أن، بين أن والفعل، مثل قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا، يعني لا تجعلوا الله مانعا لكم أن تبروا، ألا تبروا. البر في اليمين هو ماذا؟ عكس الحلف، بر في يمينه يعني فعل ما حلف عليه. لا تجعلوا الله، مرة أخرى قال تعالى ولا تجعلوا الله أي الحلف به عرضة أي علة مانعة لأيمانكم أي لما حلفتم عليه، سمي باليمين، سمي ما حلفتم عليه باليمين، سمي الشيء الذي حلفتم عليه يمينا لملابسته له. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تفعلوه لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحلف ويكفر، يسن أن يحلف ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه، يعني يكفر عن يمينه ويفعل ما خالفه من فعل البر ونحوه، فهي طاعة، فهي ماذا؟ طاعة. المعنى لا تمتنع، المعنى الإجمالي للآية لا تمتنع من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل ائتوا هذا البر وكفروا، لأن سبب نزولها الامتناع، سبب نزول الآية الامتناع من فعل الخير بسبب اليمين، الامتناع من ذلك. والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن الحادث يعني الواقع في أيمانكم، واللغو في اليمين قال هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد للحلف نحو لا والله وبلا والله، فلا إثم فيه ولا كفارة. يعني يأتيك شخص من بيتك تقول والله لا تأكل، والله لا تأكلنا، وأنت لم تقصد الحلف إنما جرى هذا على لسانك. أيضا من اللغو في اليمين، من معاني اللغو في اليمين معنى آخر، من يعرفه؟ هو الذي يحلف على شيء قاصدا للحلف ولكن لا يظنه صحيحا فيظهر خلاف ما قال. فأسألك مثلا هل سافر محمد؟ تقول والله لقد سافر محمد وأنت تظن أنه قد سافر، أنت الآن حلفت قاصدا لليمين، فيظهر أن محمد لم يسافر، لا تحلف في هذه الحالة لأنك حلفت على ما تظن أنه واقع. هذا أيضا من اللغو في اليمين الذي تلزم فيه كفارة اليمين على ظلم. نعم صحيح. نعم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدته من الأيمان. إذا حلفتم، كسب القلوب يعني قصد قلوبنا، إذا حلفتم يعني لم تفعلوا ما حلفتم عليه، حلفتم عكس بررتم، بر في يميني عكس حنث، حنث حنث في يميني. والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها، وهذا مناسب، هذا التأجيل مناسب جدا لختام الآية. نعم، من حلم الله عز وجل أنه يؤخر العقابة عمن استحقه ولا يعاجل بالعقوبة، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الذين يؤلون من نسائهم قال يحلفون ألا يجامعوهن، الإله والحلف، آلا يؤلي أي أقسم حلفا، يعني الذين يحلفون من نسائهم، هذا يسمى الإله، يحلف ألا يطأ امرأته، غاضب منها مثلا أغضبته في أمر فيحلف ألا يطأها. الله عز وجل من حكمته ورحمته جعل له حدا في هذا أربعة أشهر، فإن لم يرجع بعد الأربعة أشهر إلى الجماع أجبره القاضي إما على الطلاق وإما يجامعه، يقول له إما أن تجامع وإما أن تطلق، فإن لم يطلق طلق عليه القاضي. نعم، قال يحلفون ألا يجامعهن تربص أي انتظار، تربص أي انتظر، والتربص الانتظار أربعة أشهر، يعني تنتظر المرأة أربعة أشهر تحد أقصى، فإن فاءوا أي رجعوا فيها، فيها أي في الأربعة أشهر، رجعوا فيها أثناء الأربعة أشهر أو بعدها بعد الأربعة أشهر، عن اليمين إلى الوطي، يعني انتهت أربعة أقصد تماما ثم وطيها، هذا فاء خلاص رجع، يعني رجع عن اليمين، رجع عن يمينه في أثناء أربعة أقصد أو بعدها مباشرة. فإن الله غفور رحيم لهم ما أتوه من ضرر، من ضرر المرأة للحلف، لأن هذا لو كان هذا الرجل الذي حلف على امرأة هذا اليمين، لأنه ما حكم الإله، الإله قد يكون جائزا وقد يكون محرما، يكون جائزا إذا كان هناك سبب يوجب هذا، هو أن يهجرها للتأديب، هي ناشد مثلا، امرأة الناشد وهي نشدت عليه، فيجوز أن يهجرها ويحلف ألا يطأها من باب ماذا؟ من باب التأديب. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، آلى من نسائه شهرا، حلف ألا يقربهن شهرا لعلة معروفة في القصة. فيجوز لله هذه المدة أو أكثر منها، لكن كحد أقصى ماذا؟ أربعة أشهر. فهذا يكون له سبب، يكون جائزا إذا كان هناك سبب للإله. إذا ما كان هناك سبب فقط يريد أن يضرها، هذا يأثم، يكون آثما إذا فعل هذا، لأنه أضر بها بترك الجماع. ولذلك قال الله بعدها فإن الله غفور رحيم، غفور لما هم لما لهم ما أتوه من ضرر بالمرأة بحلف، رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق، أي عليه، عزموا على الطلاق بأن لم يفيئوا، لم يرد الفيء، قلنا ما معنى فاء؟ يرجع إلى الجماع، فليوقعوه، عليك أن توقع الطلاق، سرحها. فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم، المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة والطلاق، ليس لهم بعد تربص الأربعة أشهر، بعد انتظار الأربعة أشهر إلا ماذا؟ ليس لهم بعد انتظار الأربعة أشهر إلا الفيئة، الرجوع إلى الجماع أو الطلاق. طيب، وهذا ما مناسبة ختام الآية للسميع العليم؟ لأن الطلاق هذا قول، وإذا طلقت الله سميع لقولك، سيقع الطلاق. عليم بما في نيتك، عليم أنك تريد أن تطلقها بعد الأربعة أشهر، فاحذر من عقاب الله، عليك أن تطلقها من الآن، يعني شخص أراد أن يعاقبها فيحلف ألا يطلقها أربعة أشهر، وهو يعلم بالنفس أنها بعد الأربعة أشهر سيطلقها، فلماذا يفعل هذا؟ هذا ضرر لها، إذا طلقها من الأول، طلقها من البداية. فالله عليم بما في قلبك أنك تريد الإضرار بها، تريد الإضرار بها، نعم، تريد الإضرار بها بإمساكها حتى تعضلها، حتى تعضلها، يعني حتى تمنعها من الطلاق. نكتفي بهذا القدر، نقف عند قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.